بفتوى وغير ذلك، وهذه الأمور يعني التي انطلت على كثير من المسلمين، ويعني لا ندري، لم تأخذه الحمية منذ أن قامت الثورة السورية إلا بعد أن قتل، يعني كأن هؤلاء من ذبحوا قبل يومين هم أول من ذبحوا، وحتى ذلك يعني من خطابه ما زال يهدد أنه سيصدر فتوى. فهل هناك تعليق أم لا يسع الوقت فضلكم؟ لو في تعليق هتلاقي رقم واحد، لو يوجد تعليق إن شاء الله نختم ونرفع النقاط. طب لكم الوقت يا شيخ، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، العرعور حقيقة وغير العرعور كلهم أصلا من بداية الثورة السورية وهم يدعون إلى المقاومة، والمقاومة كما قلنا لكم على مبدأ وميثاق الأمم المتحدة ليست الجهاد في سبيل الله، ومنذ البداية يدعو إلى المقاومة وإلى الاصطفاف خلف الجيش السوري الحر. فالعرعور حينما نتكلم بكلمته الأخيرة يقول إذا استمر الأمر هكذا فإنني سأعلن الجهاد في سبيل الله، وصادق فيما يقول، يعني أنه قبل ذلك لم يكن يدعو إلى الجهاد في سبيل الله، ولم يكن كلامه فتوى، بل كان كلاما مخالفا للشرع، كلاما يجمع بين الكافر وبين المسلم، وبين الصديق وبين العدو، تحت ما يسمى بالوحمة الوطنية والمصلحة العامة وإقامة الدولة المدنية. هذا الذي كان يدعو إليه العرعور، وهو يعلم أن مسمى الجهاد في سبيل الله غير مسمى المقاومة، لأن المقاومة في ميثاق هيئة الأمم إنما تجيز أن لأهل البلد فقط أن يقاتلوا العدو المحتل لهم، ولا تجيز لهم أن يستعينوا بغيرهم من الخارج، بل من قاتل معهم من الخارج يعامل بقانون هيئة الأمم المتحدة المسمى بقانون المرتزقة، بقانون المرتزقة. فهذا يعني حالهم، وهم يعلمون أيضا أن من قاتل خارج أرضه فإنه يعد إرهابيا. أما هو الآن أصبح يهددهم يعني بالدين، أصبح يهددهم بالدين، يعني بمعنى إن لم تبقوا إن بقيتم على ما أنتم عليه فسأصلي، يعني سأفعل الأمر الشرعي، إن بقيتم على ما أنتم عليه فسأعلن الجهاد في سبيل الله. لحد الآن ما أعلن جهاد في سبيل الله، لحد الآن منذ سنتين أعلن المقاومة. فهو سيستخدم الحل الإسلامي في النهاية إذا لم تنفع تلك الحلول، وسيكون الحل الإسلامي هو البديل، وكذلك يعني قال في فتواه: واعلموا أنه إذا قتلت أن قتلي هو إعلان للجهاد. ويذكرني يعني هذا الرجل بالقذافي، يعني وكأنه قد أصيب بجنون العظمة، يعني إذا قتل هذا سيكون بمثابة إعلان الجهاد في سبيل الله. ونسي هذا الرجل يعني أنه في كل يوم حسب الإعلانات الإعلامية والأقوال الحقيقية يموت أكثر ويقتل أكثر من 100-120 شخص، حتى الآن وصل العدد لقريب 100,000 غير المغيبين، مغيبين كثر جدا بمئات الآلاف، وهم لا يعلم حالهم، أهم أحياء أو هم أموات، والراجح بأنهم قد قتلوهم وقد أنهوا حياتهم. فالعرور يعني من زمان كما يقال ونحن نحذر منه. محمد حسان من سنوات وهم يحذر منه، وكان يقولون عنا بأننا غلاء وأننا كذا وأننا كذا، حتى من يحملون منهجنا وهم من هم على طريقتنا، حتى يعني ظهر أمره وكشفت عورته، وكما قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن ليرى من الفتنة وهي مقبلة ما لا يدركها ما يدركها الجاهل بعد أن تأكل من دينه وعرضه. كثير من الناس تقول له فلان خطأ وفلان خطأ وفلان خطأ، يعني أصبحت في فلان وعلنتان وليست في كتاب الله عز وجل وليست في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يحصل في القصير منطقة القصير، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يحفظ المجاهدين وأن يكفيهم يعني شر هؤلاء الناس. والمعركة يعني ليست معركة سهلة، يعني كلهم يعني يقولون حتى يعني الأمريكان وفي الأردن وغيرها بأنها قد تمتد وسيصل عدد لأكثر من مليونين لاجئ فقط في الأردن، يعني هم يعني يعلمون أن هنالك يعني طبخة تطبخ خلف الكواليس، وحزب الشيطان حقيقة دخل يعني بقبضه وقبيضه وخيله ورجله. والمسألة يعني ليست مسألة يعني مسألة سهلة، ولعل يعني التقدم هذا الذي حصل والله أعلم لعله يعني يكون بعد يعني الذي حصل حتى أيضا بين الإخوة من نزاع، قال الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشل ريح ولا تنازعوا فتفشل ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. فالله عز وجل قد يسلط علينا أعداء الملة وأعداء الدين وقد يحققون الانتصارات، كيف لا وهم من هم يعني من وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير أمة خير هذه الأمة الذين أنزل الله عز وجل فيهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الذنوب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يخشى عليهم العدد ولا العدة، عدة العدو ولا عدد العدو، إنما يخشى عليهم ذنوبهم لأنها أشد فتكا عليهم من أعدائهم. ولذلك المسلمين والمجاهدين اختلفوا حقيقة يعني سيفشل وتذهب ريحهم، هكذا قال الله جل وعلا. وحصلت يعني مخالفة بسيطة في غزوة أحد بمخالفة الأمير وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم قد نزلوا من جبل بعد أن حققوا الانتصار وهزموا المشركين، لكن لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمثابة الأمير العام سلط الله عز وجل عليهم عدوهم حتى قتل من خيار المسلمين 70، ومن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حتى أنه قد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعني لما خالفوا أمره حصل فيهم ما حصل، حتى أن معصيتهم آذت الرسول صلى الله عليه وسلم وآذت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب أسد الله. فكيف يعني بما ونحن يعني قد كثرت ذنوبنا وثقلت ألفنا وتنافسنا على الدنيا، فإذا الإنسان يعني أراد يعني النصر وألا يجعل الكفار يعني عليه السبيل دائما يراجع نفسه ويعرف ليست المسألة كما يقال خطة حربية، المسألة ليست خطة حربية بقدر ما هي تقوى وارتباط مع الله جل وعلا. لذلك يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن كانت الرواية فيها مقال كما ذكر نقلها يعني ابن القيم عليه رحمه الله في كتاب الداء والدواء حينما تكلم عن أثر الذنوب في الهزائم وأثر الذنوب في المصائب وأثر الذنوب المعاصي على العلم، ذكر أقوال كثيرة، ذكر قول مثلا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والله إني لأذنب الذنب فأنسى به بابا كاملا من العلم. وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما ناس وقرأ قول الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها وقال الله لئن عادت فزلزلت لا يساكنكم فيها أبدا. نعم قد يأتي جيولوجي ويقول هنالك انزلاق في القشرة الأرضية وهنالك كهوف منهارة وهنالك كذا وكذا وكذا، هذا كلام لا يغني من عقاب الله جل وعلا. المسلم أيضا يربط المسائل بمسائل كونية، يعني المسلم يعلم أن الله عز وجل ينصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة وينزل ملائكته. المسلم يعني يعلم من أين ما هي ذنوبه فيرجع إلى الله جل وعلا. أمريكا لم تقف مع المجاهدين ولم تقف حتى مع السوريين ولا فرنسا ولا أمريكا، هم يعني يتمتعون الآن يتمتعون بقتل المسلمين وهذه هي متعتهم، والذي ينتظر النصر من هؤلاء الناس فلن ينصروه بل هم يعني سيخذلونه. النصر يا إخوة هو من عند الله جل وعلا، سواء في القصير أو غير القصير، النصر هو من عند الله جل وعلا، لا الإنسان لا يتشوف ولا يمضي. حتى بالكلام المجاهدين عن هذه المسألة، المجاهدين في سوريا يعني مرتبطون بالله جل وعلا، لكن يخاف الإنسان المجاهد دائما يذكر بالله عز وجل، يخاف عليه من ذنبه، يخاف عليه من التفرق. أما للشعب السوري يعني الذين في الداخل، حتى الذين في الداخل هم واثقون أن أمريكا لم تساعدهم، لكن أولئك الذين اجتمعوا عليهم كالضباع الذين يعيشون في الخارج وأصحاب رسالة كعرعور ومعاذ الخطيب والمجلس الوطني والمجلس الكذا والمجلس، هؤلاء الناس يعني ينتظرون فقط الكعكة حتى تأتي إليهم، حتى يأتوا ويأكلوا ويعني يمتصوا دماء الشعب السوري. نحن نسأل الله عز وجل يعني أن تكون أن تقول المسألة للمجاهدين في سبيل بعض الناس يظن بأن الثورات العربية يظن بأنها يعني مسألة عارضة، هي مسألة ليست عارضة، يعني أتكلم فيها يعني صاحب كتاب إدارة التوحش تكلم من 2003 وتكلم عن هذه الثورات وقال أنها ستحصل ثورات وهذه الثورات اسمها الفوضى الخلاقة وأول دولة ستسقط تونس، تكلم بهذا الشيء وليس علم غيب أصلا. بعض الناس يقول بأن هذا الشيء حصل يعني هكذا فجأة، لا لم يحصل، لكن الآن كيف يتصرف المسلم؟ الآن ليست المسألة مع تخطيط وغير تخطيط، هو تخطيط والمسألة متكلم فيها أصلا يعني في كتاب ذات التوحش، وهو كتاب يعني نزل على منتديات قبل حوالي 10 سنوات، كان ينزل على شكل فقرات يعني ينزل على المنتديات الإسلامية تكلم بهذه المسألة، لكن هو تكلم عن ذات التوحش يعني كيف يتصرف المجاهدون، كيف يتصرف المسلمون إذا حدثت تلك حوادث. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان يذكر أحداث الساعة أنه سيحصل في العراق كذا ويحصل في الشام كذا ويحصل وسيخرج الدجال، رسول ماذا نفعل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في 40 ماذا نفعل في الصلاة، تأخذون لكل صلاة قدرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهناك يعني مخطط، شئنا أم أبينا مخطط ليس في صالح المسلمين، مخطط ضد المسلمين. وأكبر فشل للمسلمين إذا دخلوا في مسألة المصالحة مع التيارات العلمانية أو التيارات الإسلامية، لما هؤلاء الخنطرة في تسجيل المشروع الجهادي، مرسي أو الإخوان المسلمين الذين في سوريا الذين يعدونهم لتولي الإدارة في ذلك المكان هم المشروع المعد لتسجيل المشروع الجهادي، هم من حقيقة لم يدجنوا، لأن الله عز وجل قال وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم، يعني الذين آمنوا ويرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالجهاد ماضي إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم طاهرين، فحقيقة الجهاد سيبقى لكن سيخسر من يخسر ويربح من يربح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر المجاهدين في كل مكان وأن يوحد كلمتهم، وأن يصوب رأيهم، وأن يسدد رميهم، وأن يجعلهم شوكة في حلوق من عاداهم، وأن يسخرهم ويسخر للإقامة وتحكيم شرع الله جل وعلا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق ابنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. جزاكم الله خيرا.